أما الآن فإليك المستشار القانوني معالجة درامية أحمد السيد، أداء تمثيلي حجاج كامل، نجاح حسن، حمزة خاطر، أما الإخراج لهاني الهواري. معلش يا ابني عشان خاطر بنتك استحمل وروح صالح مراتك. يا بابا هبة خلاص انتهت بالنسبة لي، حضرتك مش عارف ايه اللي عملته فيه. عملت ايه يا عادل تاني؟ يا ابني بلاش تخرب بيتك بإيدك. حضرتك عارف انا رجعت من انجلترا وسبت شغلي في الجامعة ورجعت ليه؟ ليه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ الهانم رفعت علي قضية تبديد منقولات بالقايمة اللي حضرتك خلتني مضيت عليها قبل الجواز. قضية ايه يا ابني؟ ومنقولات ايه؟ هو اصلا كان في عفش، ده انتوا يا دوبك يا ابني اتجوزتوا وسافرتوا اسكندرية ومنها سافرتوا لانجلترا، وشقتك لحد دلوقتي لسه عطوب لحمة. هو ده بيت القصيد يا بابا. يعني ايه يا عادل؟ بعد ما ولدت بنتنا هند رجعت على مصر وقعدت تزن عليا عشان تاخد الدور اللي حضرتك بنيه في الفيلا. يا عادل يا ابني انا بنيت الدور ده ليك ولاخوك سامي عشان ماليش غيركم بعد وفاة والدتكم، وكل حاجة هتفضل باسمكم انتوا الاتنين طول ما انا عايش. الهانم اتجننت لما عرفت ان سامي هيقسم الدور ويتجوز في نصه، واتصلت بيا في يوم وقالت لي انت عرفت اخوك سامي ناوي يعمل ايه؟ خير يا هبة، ناوي يعمل ايه؟ اخوك ناوي يتجوز. طب وايه المشكلة يا هبة؟ ما طبيعي انه يتجوز. بس اللي مش طبيعي بقى انه يتجوز في شقتنا. شقتنا؟ انت بتتكلم عن ايه يا هبة؟ اخوك بيوضب الدور بتاعنا اللي كان مفروض نتجوز فيه. اتجوزتني في فندق ورمتني في الغربة 3 سنين، واتخانقنا في التليفون وهددتني اني مش هشوف بنتي غير لما اخد الدور كله من اخويا، يا اما هترفع عليا قضيه تبديد منقولات. معلش يا عادل يا ابني دي غلطتي انا اللي خليتك تمضي على قايمه ب 150 الف جنيه من غير ما يجيبوا قشايه، وقلت ساعتها ده حقها، وادي النتيجه عملت لك قضيه بقايمه من غير عفش. والعمل يا بابا مين يحل لي المشكله دي؟ الراي القانوني لهذه المشكله يتمثل في الاتي: اولا يمكن لهذا الزوج إقامة دعوة رؤية لطفلته، وفي حالة امتناع زوجته يمكن إسقاط الحضانة عنها. ثانيا يمكن أيضا إقامة دعوة إثبات سورية المنقولات بطرق الإثبات كافة، وأنه لم يتسلم أي منقولات زوجية منها.